ما كان هناك موجودا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضى بها عنا وتفرج عنا بها كل كرب وتشفي بها أمراضنا وترحم بها ضعفاءنا وتغفر بها لمعاصينا وتتوب علينا توبة نصوحا لا نعصاك بعدها أبدا، فتجعلنا من وتقائك من النار ومن المقبولين بهذا الشهر المبارك الذي يكاد يتفلت من بين أيدينا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذا الشهر المبارك يحصل الإنسان ما يشفع له عند الله يوم القيامة، فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وبجانب ذلك يحصل تقوى الله في دنياه حتى يكون من المفلحين. وتقوى الله هي تجنب المحارم وفعل الطاعات ما حييت ابتغاء وجه الله ورفع الهمة عما سوى الله، فلا مقصود إلا الله ولا عمل إلا له ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. فتجعل شهوتك التي خلقها الله فيك لترديك تجعلها في طاعته ومرضاته، فلا تكسر الشهوة بالكلية ولكن فقط تجعلها لله، فلا تجعلها شهوة حيوانية لمجرد جمع حطام الدنيا ولذات ثانية مصحوبة بأمراض إن أسرفت فيها، ولكن تجعل هذه الشهوة لله، فشهوتك هي طاعة مولاك وهي رفع الهمة إليه، لأن الإنسان إذا ارتفعت همته ارتفع عن كل خسيس. ويكفي أن الدنيا اسمها دنيا من الدهور أي من قرب الأجل، أو من الدناءة أي من الحقارة، فاسمها في حد ذاته يجعلك تفر منها إن تفكرت في اسمها. فالذي تكون همته خسيسة يكون من أهل الدنيا وأهل الدناءة، والذي يكون ليس عنده بعد نظر اكتفى بلذة الدنيا فعمل من أجلها كان على وفق الكفار الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولكن شرفنا الله بهذا الدين، وشرفنا الله بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمنا كل خير. ولولا النبي ما كان قرآن، ولولا النبي ما كانت صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا تراحم، لولا النبي ما كان دعاء ولا مناجاة ولا تسبيح ولا تهليل ولا تكبير، لولا النبي ما كان عمارة في الأكوان، لولا النبي ما كانت عبادة ولا تقوى، لولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عبد الله، لولا الواسطة لذهب الموصوف. فالنبي واسطة لهذا وكل هذا كله، وإلا لما كان هناك موصوف وهو القرآن والعبادة وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق عالم الدنيا وجعله عالم حكمة، والحكمة نقاب للقدرة، فالله يفعل بلا أسباب، ولكن جعل الدنيا مبناها الأسباب، فالأسباب هي نقاب لفعل الله، فلا يرى الأسباب فاعلة إلا المحجوب. والله الذي يفعل بالأسباب وبغير الأسباب ومن وراء الأسباب. فعالم الدنيا هو عالم الأسباب، هو عالم الحكمة، هو عالم الوسائط، فالمعنى واحد. وعالم الآخرة هو عالم القدرة، حيث تفعل بلا نقاب ولا حجاب، لله الخلق والأمر. فعالم الخلق فيه الوسائط، وعالم الأمر وهو أهل الجنة يفعلون بلا وسائط. فأنت في الجنة لا تتسبب لتسعد نفسك. إن أردت أن يكون لك بيتا كان لك بيتا في الحال، أما في الدنيا إن أردت أن يكون لك بيتا لابد أن تسعى لشراء قطعة أرض، ثم بعد ذلك لبنائها بوسائل البناء المختلفة، ثم لتجهيزها، ثم أسباب فوق أسباب فوق أسباب، حتى تستريح فيها قليلا، ثم بعد ذلك تحمل على الأعناق وتعود إلى التراب. هذه هي الدنيا على حقيقتها. أما أهل الجنة فيتنعمون بمجرد الإرادة وبمجرد المشيئة، لا يحتاجون إلى تسبب بأسباب، لهم ما يشاءون عند ربهم، كلما شاء شيء وجده أمامه، لا يحتاج إلى أسباب، لأنه في عالم القدرة، في عالم الأمر، في عالم كن. والله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وبناها على الأسباب حجابا للمحبوبين وتعبدا للعابدين. فالعابد يأخذ بالأسباب غير ملتفت لها بقلبه ولا معتمد عليها، لكن من أجل القيام بحق العبودية، لأن الله أمرك إذا جعت أن تأكل، وإذا عطشت أن تشرب، وإذا خفت أن تستكن في مكان آمن، وإذا مرضت أن تطلب الدواء، وإذا تعبت أن تطلب الراحة، وإذا تألمت أن تطلب العلاج. وفي الحقيقة أن الذي يؤلم هو الله، والذي يشفي هو الله، بغير أسباب، ولكنك تأخذ بالأسباب تعبدا، لأنك عبد. أمرك الله إن أردت أن تروى أيها العطشان اذهب إلى مائي تشربه أرويك. الماء لا يروي بذاته، ولكن الذي يروي هو الله، ولكن يخلق الري عند تناول السبب سبحانه وتعالى. ولذا لما كان عالم الدنيا مبناه الوسائط والأسباب، والله خلقك بلا شك، فلم يدعي أحد أنه خلق أحد ولا خلق نفسه، ولكن أين دور أبوك وأمك؟ هم أسباب لوجودك. لولا وجود الأب والأم ما كان وجود الابن، وإن كان الأب لم يخلق الابن. فالأب سبب للبنوة، والبنوة سبب للأبوة، والله هو الذي يخلق الأبوة ويخلق البنوة، والله فاعل في ذلك كله. هذا معنى عالم الوسائط، إذ لولا الواسطة لذهب الموصود. فالنبي واسطة الرحمة التي بها أرسلها للمعدوم المعلوم فخرج إلى الوجود، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك هو واسطة الهداية، فلولاه ما كانت هداية ولا قرآن، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أنزله على قلبه. فلولا قلب النبي ما تحمل أحد نزول القرآن، إذ لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فخلق قلبا يصلح أن يكون واسطة لنزول هذا الكلام المبارك عليه، وخلق لسانا فصيحا ليترجم ما نزل في القلب بلسان هذا الفصيح. هذه كلها وسائط لوصول الهداية إلينا في عالم الوسائط وعالم الأسباب وعالم الحكمة. ومن بين الأسباب الهامة التي دلنا الله سبحانه وتعالى عليها لتحصيل التقوى، وإن كانت التقوى والهداية يخ يخلقها الله سبحانه وتعالى بسبب وبغير سبب، ولكن أمرنا أن نتسبب لأسباب التقوى تعبدا لا التفاتا لأعمالنا ولا اعتمادا عليها. فالعامل حقيقة هو الله الذي أعانك على هذا وخلق عملك وأظهره عليك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن تسببا بغير اعتماد فلا تعتمد على عملك. فمن بين الأسباب والوسائط لتحصيل تقوى الله وهي مراد الله من الخلق الصيام والعبادة وقراءة القرآن، وهذه الوسائط جاءت إلينا بعد وسائط أخرى، فهي ليست واسطة واحدة بل لم تأتينا إلا بوسائط متعددة عن طريق النبي والنبي عن طريق الوحي، ثم بعد ذلك ورثناها من فم النبي وفعل النبي من الجيل الذي عاصر النبي إلى الجيل الذي رأى الصحابة، ثم من الجيل الذي عاصر التابعين فالتابعين فالتابعين، فجاءت إليك على مر الزمان بوسائط متعددة حتى وصلت إليك على لسان شيخك الذي يلقنك القرآن. ومن وراء هذا الشيخ عشرات بل مئات جلسوا يلقنون القرآن على مر العصور حتى يحملوا لك كلام النبي الذي سمعوه منه صلى الله عليه وآله وسلم في محرابه مدة عمره صلى الله عليه وآله وسلم ومدة دعوته. فعليك أيها الإنسان في عالم الأسباب والوسائط أن تحترم الأسباب وأن تحترم الوسائط وألا تعتمد عليها، وأن تجتهد فيها غير ملتفت إليها بل ملتفت إلى مولاك الذي أولاك وولاك سبحانه وتعالى. وهذا هو مراد الله من العباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوسائط، الوسيلة التي توصل إليه. هذه الوسيلة هي الهداية التي هدانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو واسطة الهداية كما كان واسطة إخراج الوجود من العدم إلى الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، فكان برزخا بين الوجود والعدم بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان برزخا بين الضلالة والهداية بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعليك أيها المسلم أن تتحين هذه المواسم التي خلقها الله وسائط زمانية لتعلم كيف تتقرب إلى الله. فجعل حركة الأفلاك تدلك على مواقيت الصلاة، وجعل حركة الأهلة تدلك على دخول الشهور فتعلم شهر الحرام وتعلم شهور الحج وتعلم حولان الحول لتؤدي الزكاة وتعلم مواقيت أداء الديون وتسديد الديون وغير ذلك لتعلم عدد السنين والحساب. سبحانه الحسيب الذي علمنا الحساب، سبحانه الحسيب الذي جعلنا من أهل الحسب والنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذون بالأسباب على وفق مراد الله سبحانه وتعالى غير ملتفتين لسوى الله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى الله خلف نبي الرحمة نبي الهداية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إمام كل تقي وإمام كل نبي وإمام كل رسول، نبينا أفضل الورى، ولو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، هذه الحقيقة التي تدل على الوسيلة والأسباب والوسائط التي يعلمها كل مسلم في وجدانه بالسليقة، وإن لم يقدر على التعبير عنها، حيث أنه يأخذ الدواء ويعلم أن الشافي هو الله، حيث أنه يطلب العلم في المدرسة وفي الكلية ويعلم أن الله هو الذي يعلمه وليست المدرسة ولا الكلية، فهو يأخذ بالأسباب عالما أن الفاعل فيها هو الله. هذه مغروسة في وجدان المسلم. تأتي طائفة من وسط المسلمين تدعي أنها فهمت الإسلام ثم تقول أنه لا واسطة، الله لا يحتاج الواسطة، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الواسطة، ولكن أنت أيها العبد تحتاج الواسطة. الله لا يحتاج لشيء، ولا يحتاجك أنت أصلا، ولا يحتاج شيء في الأكوان، أنت الذي تحتاج، أنت الفقير، أنت العاجز، وهو الغني وهو القوي. فيصف العبد بصفة الرب على أنه ينكر الوسائط، حيث أن العبد لا حاجة له في الوسائط، فوصفه بوصف الربوبية وهو مغموس في حضيض العبودية. شيء عجيب. يقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. أمرك أيها الإنسان أن تسأل عن الرحمن الخبير. ومن الخبير؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأنبياء الذين جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا سبقوه زمانا، إلا أنهم في الحقيقة كالحشم قبل خروج الإمام، فهو إمام الهداية صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا هؤلاء جميعا حتى يكونوا خبراء يدلوك على ربك، كيف تعبده، كيف توحده، كيف تتقرب إليه، ما هو الذي يغضبه، وما هو الذي يرضيه. فلولا الأنبياء ولولا الوحي ما علمت ما يرضي الله وما يرضي الله، وما علمت كيف تتقرب إلى الله وكيف تبتعد عن الله. فإذا أنكرت الواسطة أنكرت النبوات، وهذا يؤدي إلى حضيض الكفر. فلا بد من أن يكون هناك وسائط، أي وحي بين الله وبين خلقه إلى بعض خلقه ليبلغوا باقي الخلق. فليس كل إنسان صالح أن يوحى إليه، ولكن الله خلق بعض بني آدم، قلة من بني آدم، على هيئة مخصوصة تصلح لأن تكون واسطة بين الله وبين الخلق ليدلوهم على الحق. فإذا أنكرت الوسائط أنكرت النبوات وأنكرت الوحي ووقعت في حضيض الكفر، فهذا من أخطر ما يكون. وهناك كتب منشورة في كتب للمسلمين يقولون لا يوجد وسائط، لا يوجد وسائط، هذا يلزم منه الكفر، لأنه يلزم إنكار النبوات، كما ذهب إلى مؤمن الفلاسفة إلى ذلك. فبعض الفلاسفة أنكروا وجود الله، وبعض الفلاسفة أيقنوا بوجود الله. فالذين أيقنوا بوجود الله سموا مؤمنوا الفلاسفة. مؤمنوا الفلاسفة أنكروا الوسائط، قالوا نحن بعقلنا وصلنا وعرفنا أن الله هو خالق الأكوان فلا نحتاج لوحي، فأنكروا النبوات وأقروا بالألوهيات فكفروا، ويحشروا يوم القيامة مع الكفار بالرغم أنهم اعترفوا بوجود الله. لماذا؟ لأنهم أنكروا النبوات، أي الواسطة بين الله وبين خلقه ليعلم الخلق. فالخلق هم الذين يحتاجون الوسائط، والله لا يحتاج لشيء. ولذا يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وجهك لسؤال النبي لأنه هو الخبير، فالرحمن فاسأل به خبيرا، فبين أن الخبير هو النبي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. من القريب؟ هو الله. فجعلوا صفة القرب، وهي صفة الرب، هي صفة للعبد، فيقول لك أنت قريب من مولاك. هذا خطأ، العبد بعيد عن مولاه بشهواته وبمعاصيه وبغفلاته، أما الله هو القريب. فصفة القرب صفة الرب وليست صفة العبد. لم يقل الله فإنك قريب، إذا سألك عبادي عني فإنهم قريبين، لم يقل ذلك. شوهوا الآية وفهموا الناس خطأ فأنكروا الوسائط ولم يحترموا شعائر الله ولم يحترموا حرمات الله، وقالوا النبي بشر ما كان، جاء ومات وانتهى، فأنكروا واسطة الهداية. ثم بعد ذلك اعتمدوا على أعمالهم فلا يصلون إلى مولاهم إلا بأعمالهم، فعبدوا الله لا بالله ولكن بقوتهم الموهومة المزعومة، وفي الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنكار الوسائط من أخطر ما يكون، يقولون لا واسطة، لا واسطة، لأن الله لا يحتاج إلى الواسطة. نعم الله لا يحتاج للواسطة، أنت الذي تحتاج للواسطة. لماذا احتجت أن يكون لك أب حتى توجد وتخلق؟ لأنك لا تخلق بغير أب، والخالق هو الله ولم يخلقك ربك. لماذا احتجت إلى معلم ومرشد ليرشدك وإلا ضللت؟ لأنك تحتاج الواسطة. لماذا احتجت إلى طبيب ودواء حتى تخرج من مرضك إلى العافية؟ لأنك عبد تحتاج للواسطة. فالذي يحتاج هو العبد والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ويقول اسألوا الله من فضله. ففضل الله هي هذه الوسائط التي جعلها أيادي ممدودة لك لتأخذك إليه منك ومن نفسك ومن غفلاتك ومن شيطان روايتك. فأنت البعيد وربنا هو القريب. ولذا يقول إلهي ما أبعدني عنك وما أقربك مني. الذي أبعدك عنه هو أنك توهمت وجود شيء سواه، توهمت أشياء لا وجود لها في الحقيقة ولكن وجودها من الله وبالله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، سبحانه سبحانه. ومن يعظم حرمات الله أي وسائط الله فهو خير الله عند ربه. ومن يعظم شعائر الله، وشعائر لا وسائط، فمطلوب أن تعظم الوسائط وتعظم. ولذا أمرك ببر الوالدين لأنهم واسطة لوجودك، وأمرك بتوقير الأنبياء ونصرتهم لأنهم واسطة للهداية، وأمرك باحترام شيخك الذي دلك لأنه واسطة لتعليمك وإرشادك. فلا بد أن تحترم هذه الوسائط وأن تعظم هذه الوسائط وأن تعظم شعائر الله، لأنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله دليل على تعظيم الله في القلب، فلولا عظمة الله في قلبك ما عظمت الوسائط التي خلقها لتأخذ بيدك إليه من نفسك ومن غفلتك ومن شياطينك. ولذا ظن بعض الناس أن الأنبياء بشر معتاد كسائر البشر، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنت لا تصلح لأن يعطيك الرسالة والوحي. فالذي يقول أنهم بشر معتاد صاروا على نهج الكفار الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى أن يوحى إلينا كما أوحي إلى هؤلاء، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يرد الله عليهم ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، وقراءة الله أعلم حيث يجعل رسالاته بالجمع هكذا ليدخل جمع الأنبياء جميعا وجميع الرسالات النبوية التي سبقت رسالة نبينا المهيمنة على كل الرسائل بعد ذلك. فعليك أيها العبد المؤمن ألا تغتر للكلام المعسول فهموه خطأ من القرآن ثم اعتلوا المنابر وصاروا يلقنونه للناس وهو يلزم منه الكفر ويلزم منه إنكار الوحي وإنكار الوسائط. إذا سألك عبادي عني، دلك على الواسطة أولا، سألك فلابد أن تذهب للخبير تسأله لتعلم أن الله قريب. فلو لم تذهب للخبير لتسأله ما علمت أن الله قريب. فلابد أن تفهم ذلك جيدا أيها المسلم، فتحترم الأنبياء وتوقر الأنبياء وتعزز الأنبياء وتصلي عليهم جميعا وتعلم أن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وفي عالم الأسباب ظهرت على يد من شاء سبحانه وتعالى من عباده. فلا بد أن تشكر الناس لتشكر الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس، أي الوسائط، لم يشكر الله. فدلك على الوسائط. فكلمة لا واسطة بين العبد وربه هذه خطأ، تدل تؤدي إلى الكفر. وحذركم من هذا. كنت في العمرة السابقة في مسجد النبي، يوميا بعد الفجر قبل زيارة الروضة يخرج إنسان غريب الشكل يحفظ كلمات معدودة يقولها كل يوم، يقول للناس قبل أن يزور النبي: لا واسطة بينك وبين الله، لا واسطة بينك وبين الله. هكذا يكررها قبل أن يزور النبي. أي دين هذا الذي ينكر الوسائط؟ أين القرآن وهو واسطة الهداية إلى الله، وهو كلام الله الذي جاء على لسان النبي؟ أين الأنبياء لو لم يكن هناك واسطة؟ أين الأكوان لو لم تكن فيها هذا الترتيب الذي جعل الماء سببا للحياة؟ فالماء واسطة الحياة في عالم المظاهر وفي عالم الدنيا. فإنكار الوسائط يؤدي إلى الكفر البواح الذي يؤدي معناه في الآخر: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يفقهنا وأن ينور أبصارنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تهدينا إليك يا رب العالمين من أقرب طريق وبأقل مجهود يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. فنحن الضعفاء وأنت القادر، ونحن العجزة وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم افتقرنا إلى رحمتك فخذ بأيدينا إليك. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. يا رب كما هديتنا لهذا فأرحم الراحمين، اقبل منا ما يسرته علينا من طاعات، ولا تنزع الإسلام والإيمان من قلوبنا حتى نلقاك ونحن على أكمل حال يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير المفتونين. اللهم افتح لنا في كتابك باب فهم يا رب العالمين، ومع الفهم باب عمل يا أرحم الراحمين، ومع العمل باب علم يا رب العالمين، ومع العلم باب خشية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تيسر لنا كل أمر عسير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن والدينا وعن ذريتنا وعن مشايخنا وآل بيت نبينا وأساتذتنا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وكل من دلنا على الخير وذرياتهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لليلة القدر هذا العام وكل عام يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا بأنفسنا محجوبين. اللهم اكشف لنا عن كل شيء، عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للاعتكاف. سنة الاعتكاف تبدأ من غروب شمس يوم الأربعاء القادم مع ليلة 21، وهي سنة مؤكدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحافظ عليها ويحث عليها. بل اعتكف النبي العشر الأوائل في سنة من السنين، ثم اعتكف العشر الأواسط في سنة من السنين، ثم اعتكف العشر الأواخر في سنة من السنين، وواظب على العشر الأواخر لكي نلتمس ليلة القدر. فعليك أيها المسلم أن تكون من المجتهدين في طاعة مولاك.